بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما اشتد الأمر على المسلمين وحاقت بالأمة الصعوبات أن يبشر صحابته الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنه ببشريات تبعث الأمل في هذه النفوس وتدفعها إلى التمسك بدين الله عز وجل والعض عليه بالنواجذ، بشريات حقيقية ليست أوهاما ولا أحلاما ولا كذبا ولا خداعا ولا دغدغة لعواطف الناس بنصر موهوم مزعوم، وإنما بشريات حقيقية تبعث الأمل في هذه النفوس لتنطلق في دعوتها وفي العمل لدينها مستبشرة بهذا الأمل وبفضل الله تبارك وتعالى عليها. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كانت الصعوبات والمشاق وشدة الأمر أن يبعث الأمل في هذه النفوس ببشريات مما أوحاه الله عز وجل إليه، بشريات ستقع في هذه الأمة، بشريات حقيقية أوحى الله عز وجل بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. أراد الله عز وجل أن تكون في كونه، أراد الله عز وجل وقدر أن تقع هذه الأمور في هذا الكون وفي هذه الحياة، بشريات من أجل أن تنطلق الأمة في تمسكها بدينها ودعوتها إلى الله عز وجل مستبشرة آملة في نصر الله تبارك وتعالى وفي وعده الذي وعدهم سبحانه وتعالى به، وهو سبحانه لا يخلف وعده، كما جاء خباب بن الأرت رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقالوا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال: وقد لقينا من الكفار شدة، أي كان المسلمون في ضعف واستضعاف، وكان المشركون يعذبون المسلمين، وكان كما تعلمون ما كان في مكة من الاضطهاد والتعذيب والتنكيل بالمسلمين. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل لينصرهم وأن يرتفع هذا الهم وهذا البلاء عنهم، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض فيوضع في الحفرة، ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق نصفين، ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. علم النبي صلى الله عليه وسلم خباب وعلم الأمة أن الله عز وجل تعبدها ببذل جهدها، ضرب مثالا عليه الصلاة والسلام أنه مهما كان الإنسان في بلاء وشدة فإنه لا يسعه إلا أن يتمسك بدين الله عز وجل، وأن يستقيم على عبوديته سبحانه وتعالى، فهو عبد لله عز وجل في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، إنما هو عبد لله عز وجل، لا يدع شيئا من أمر العبودية إلا وجاء به، ليس عبدا في السراء والدعة والراحة، أما في السراء فغير ذلك، وإنما متمسك بدينه عابد لله عز وجل، مستقيم على أمر الله، منتهيا عن نهي الله عز وجل في كل أموره وفي كل أحواله وعلى أي وضع كان وفي أي حال كان. وضرب مثالا عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين ممن سبقنا، كان يوضع في الحفرة ويشق إلى أن يسقط شقاه، ما يصده ذلك عن دينه؟ على رغم هذا الألم، هذا التعب، هذا التنكيل، هذا التعذيب، على رغم هذه الغلظة، ما يصده ذلك عن دينه؟ لا يترك دينه ولا يفرط في عبودية ربه تبارك وتعالى، إنما يأمرهم أن يتعبدوا لله عز وجل بعبودية الوقت، فإن الله تعبدنا ببذل جهدنا، تعبدنا بالعمل، لم يتعبدنا بالنتائج سبحانه وتعالى، فالنتائج ليست إلينا، وإنما ما أمرنا به أن ننفذ أمر الله وأن نستقيم على منهجه وأن نتعبد لله عز وجل بعبودية الوقت، وأن ننفذ أمر الله ونستقيم على منهجه ونتبع منهجه ودينه فيما يأمرنا به في الوقت الذي نعيش فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حال بعض الأنبياء السابقين، يؤتى النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، النبي آمن به رجل واحد من قومه، ونبي لم يؤمن به أحد من قومه، وهذا النبي قد انتصر وأدى ما عليه، قد انتصر لأنه أدى ما عليه، قد انتصر لأنه حقق ما أراد الله عز وجل ونفذ أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا النبي رغم أنه لم يتبعه أحد ولم يؤمن به أحد من أمته، لكنه أدى ما عليه، ولكنه انتصر حقيقة لأنه أدى ما هو مكلف به. وفي قصة أصحاب الأخدود، في غلام الأخدود، الغلام مات والملك حرق المؤمنين، ومع ذلك يخبرنا الله عز وجل في سورة البروج، ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بانتصار هذه الفئة المؤمنة، لأنها أدت ما عليها وتعبدت لله عز وجل بما أمرت به، فتعبدنا الله بالعمل، ببذل الجهد، بعبودية الوقت، ولم يتعبدنا بالنتائج، فالنتائج ليست إلينا، إنما قد يؤخر الله عز وجل النتيجة لحكمة، قد يؤخر الله عز وجل النصر أو يؤخر نتيجة عمل لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، وهو في أمره وحكمه وقدره حكيم سبحانه وتعالى. فقال: قد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له ويوضع في الحفرة ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه، ثم يبشره في هذا الوضع الأليم الذي هو فيه، والله ليتمن الله هذا الأمر، هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حبر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم بشيء من طبيعة الإنسان: ولكنكم تستعجلون، يريد الناس نصرا لا شوكة فيه، نصرا لا يتعبون فيه، يريدون كل الخير بلا بذل ولا جهد ولا تعب، ولكنكم تستعجلون، هذا النصر سيأتي لا محالة حقيقة وواقعا، لكن لا تستعجلون. فيبشر النبي صلى الله عليه وسلم قباب بهذا النصر العظيم الكبير، وهو مستضعف في مكة، وهو لا يقوى على الجهر بعبادة الله عز وجل في حرم الله، وفي مراسيل الحسن رحمه الله في حادثة الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تبعه سراقة بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان في ذلك اليوم على الكفر، ولما آيس منه سراقة فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى، كيف بك إذا لبست سوار كسرى. كسرى الحاكم الدولة العظمى الثانية في ذلك الزمان، الدولتين العظميين في ذلك الزمان الفرس والروم، كان كسرى حاكم إحدى هاتين الدولتين. كيف بك أن يقول له كيف بك إذا بلغ ملك هذه الأمة إلى ملك كسرى وقيصر وملكت ما تحت قدمي كسرى وقيصر وصارت الأمة هي المنصورة وهي الدولة العظمى في ذلك الوقت وفي هذا الزمان. كان هذا من أشد العجب لسراقة، كيف بهذه الأمة التي تخرج من هذا البلد مطاردة، وكيف لهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطلبه قومه حيا أو ميتا يبذلون الجوائز لمن يدل عليه، كيف له أن يبشر بأن يملك وأن تملك أمته ما تحت قدمي كسرى وقيصر، كيف بك إذا لبست سوار كسرى. ويتحقق هذا الوعد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيأتي بسراقة ويعطيه سوار كسرى اللذين غنمهما المسلمون في فتح المدائن وفي فتح بلاد كسرى وفي غزوة الأحزاب. والأمر كما قال الله عز وجل وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. عدوا من أمامهم وعدوا من خلفهم، المشركون من الأمام واليهود من الخلف، في شدة برد وجوع. زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من الاضطراب تحركت القلوب حتى وصلت إلى الحنجرة، وهذا لا يكون ذلك إلا من شدة الخوف والاضطراب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الوضع تعترض المسلمين كدية لا تعمل فيها المعاول، صخرة كبيرة لا تؤثر فيها الفؤوس والمعاول، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع، ويأخذ بالمعول ويضرب الكدية ويقول الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام إني لأرى قصورها الحمر الآن، ثم يضرب الكدية الضربة الثانية فيقول الله أكبر أعطيت فارس إني لأرى قصر المدائن الأبيض، ثم يضربها الثالثة ويقول الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن إني لأرى أبواب صنعاء من مكان هذا. في هذه الشدة كما وصف الله عز وجل حتى يقول المنافقون يبشرنا محمد بملك كسرى وقيصر ولا يأمن أحدنا أن يذهب إلى الغائط، يتعجبون ما هذا، يبشرنا بملك كسرى وقيصر ولا يأمن أحدنا أن يذهب وحده ليبول. وتتحقق ويتحقق ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطى المسلمون ملك كسرى وقيصر والمدائن وصنعاء وغيرها. يبشر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في هذا الوقت العصيب حينما يشتد البلاء وتتزلزل الأمور، لأجل أن تنشرح هذه الصدور وتقبل على الله عز وجل ويحدوها الأمل لما وعدها الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته برفعتها ونصرة دينها بشريات عامة وخاصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي جمعها وضمها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إن الله جمع للنبي الأرض، فرأى النبي المشارق والمغارب، ثم يبشرنا فإن ملك أمته سيبلغ ما رأى منها صلى الله عليه وسلم، سيبلغ المشارق والمغارب. وقال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار في أي مكان أشرقت فيه شمس أو غابت فيه شمس، سيكون فيه دين الله عز وجل، وسيكون فيه الإسلام. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر، أي لا بيت في المدينة والحضر أو بيت في القرى والصحراء إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعد الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون لهذه الأمة قرب قيام الساعة في آخر الزمان، فأخبر عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. هذه الفترة الأولى والقسم الأول في حياة المسلمين، فترة النبوة والتي انتهت بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تكون خلافة راشدة، خلافة على منهاج النبوة، تكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. وهذه انتهت بموت هذا انتهى وهذه انتهت بتنازل الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين بالخلافة لمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين بتنازل الحسن لمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم يكون ملكا عاضا، أي ملكا فيه ظلم، أو ملكا يعض عليه صاحبه ويتمسك به، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. ثم تكون جبرية، أي ملكا قهريا على رغم أنوف الناس، ثم تكون جبرية، تكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. وهي التي ينتظرها المسلمون، خلافة على منهاج النبوة، خلافة على منهج الله وعلى منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، خلافة على منهاج النبوة، بلا بدع ولا ضلالات ولا انحرافات، خلافة يستقيم فيها المؤمنون على دين الله، خلافة على منهاج النبوة، على منهاج الإسلام. وهي التي ينتظرها المسلمون، وهي التي آتية لا محالة، نتيقن فيها أكثر من تيقننا أننا أحياء وأننا يوم جمعة، لأن هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله عز وجل إليه. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية، أي البلاد يدخلها الإسلام أولا ويفتحها المسلمون، أقسطنطينية وهي المسمى إسطنبول الآن، أم رومية، رومية هي روما عاصمة الفاتيكان في إيطاليا، أي المدينتين تفتح أولا؟ قال بلد هرقل تفتح أولا، أي تفتح القسطنطينية أولا، وتم هذا على يد محمد الفاتح رحمه الله تعالى، بعد 8 قرون استعصت هذه البلاد على المسلمين، وفتحها الله عز وجل على يد محمد الفاتح، وسماها إسلامبول، أي بلغة الأتراك مدينة الإسلام، والتي حولها العلمانيون إلى إسطنبول، وسيتحقق الوعد الثاني كما تحقق الوعد الأول، فتفتح روما وترفع عليها راية الله عز وجل وراية الإسلام. بل إن من أعجب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفتح العجيب، فقال لأصحابه: هل تعلمون مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر؟ قالوا: نعم. قال: يفتحها الله، يفتحها المسلمون، وقيل يغزوها، وقال صلى الله عليه وسلم: يغزوها 70,000 من بني إسحاق، لكنهم لا يفتحونها بسيف ولا دبابات ولا طائرات، وإنما يفتحونها بالتكبير والتهليل، يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانب منها في البحر، فيقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانب منها في البحر، فيقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفتحها الله على المسلمين. بلد تفتح بالتكبير والتهليل، فانظر إلى الإيمان الذي في قلوب هذه الفئة التي يفتح الله عز وجل البلاد بتكبيرهم وتهليلهم وعبوديتهم لله، حتى يفتح الله عز وجل بذكرهم لله البلاد. يفتحها الله على المسلمين بالتكبير، لا بطائرات ولا دبابات ولا سلاح ولا غير ذلك، وإنما بالتكبير والتهليل، يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من آل بيته في آخر الزمان يملأ الدنيا عدلا كما ملئت ظلما وجورا، كما ملئت ظلما وجورا، وهو المهدي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رجل صالح من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خليفة من خلفاء المسلمين الذين سيكونون لا محالة، يملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا، كما ملئت جورا وظلما، يحكم 7 سنين، ليس هو مهدي الشيعة المزعوم الذي لا وجود له ولا حقيقة، فشتان ما بين هذين، فمهدي آل السنة الذي بشرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، غير مهدي الشيعة المزعوم الذي لا وجود له، ذلك الذي يزعمون أنه في استرداد من أكثر من 1,200 عام ما خرج ولم يخرج، لأنه ليس أحد في استرداد. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى لأمتي: خليفة من خلفاء المسلمين، رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقائع وحوادث بتفاصيلها، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه تكون ملحمة، معركة شديدة سماها النبي صلى الله عليه وسلم ملحمة، بين المسلمين والروم، والروم هم الأوروبيون والأمريكان في هذا الزمن، فتكون هدنة بين المسلمين والروم، ثم يقاتلون عدوا مشتركا، ثم يجتمع الروم بمرج ذي تلول بدابق أو الأعماق، وهاتان المدينتان قرب مدينة حلب بسوريا الآن، حدد النبي موقع المعركة، فيقوم رجل من آل النصرانية فيقولون: غلب الصليب، فيقوم مسلم فيقتله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعند ذلك تغدر الروم ويجمعون للمسلمين في 80 لواء تحت كل لواء 12,000، أي 960,000، 1,040,000، ويقاتل المسلمون الروم، فيهزم 1/3 المسلمين، وهؤلاء لا يتوب الله عليهم، ويقتل 1/3 من خير الشهداء، ويثبت 1/3 في وجه هؤلاء، ثم تشترط فئة من المسلمين شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، يتعاهدون على الموت في سبيل الله تبارك وتعالى، ثلاثة أيام متواصلة ويرجع كل فريق غير غالب، وفي اليوم الرابع يأتيهم مدد المسلمين، مدد بقية أهل الإسلام، فينتصر المسلمون على الروم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية المعركة عن أرض المعركة وما فيها أنه إن الطائر لا يمر عليها فيسقط فيها قبل أن يتجاوزها، من كثرة القتل وطول المعركة وطول الأرض المعركة يسقط الطائر قبل أن يجاوزها ميتا. معركة تكون في آخر الزمان سماها النبي صلى الله عليه وسلم الملحمة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم حتى ينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. لا تقوم الساعة حتى تقوم هذه المعركة بين المسلمين واليهود، فينطق الحجر والشجر، يتفاعل كل شيء حتى الجماد مع أهل الإيمان والإسلام في ذلك الزمان. يقول يا مسلم يا عبد الله، لم ينادي الحجر والشجر لهذه الفئة إلا بصفتين الإسلام والعبودية، يا مسلم يا عبد الله، فئة حققت العبودية والطاعة، وهذا سبيل النصر، العبودية والطاعة والاستقامة على منهج الله، ترك الحرام، أن تكون أمة الإسلام على الطاعة والعبودية والاستقامة تستحق بها نصر الله عز وجل. يا مسلم يا عبد الله، لم يقل يا مصري ولا يا شامي ولا يا عراقي، ولم يقل يا وطني ولا غير ذلك، إنما يا مسلم يا عبد الله. فئة المؤمنة التي حققت الطاعة والعبودية، الفئة الصوامة القوامة المستقيمة، الفئة الخائفة الراجية، الفئة التي طهرت قلوبها، الفئة التي استقامت على أمر الله، الفئة التي تترك المعاصي والحرام والآثام. يا مسلم يا عبد الله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، والغرقد يزرعه اليهود في فلسطين المحتلة الآن بكثرة، لأنهم يعلمون حقيقة هذا الأمر جيدا، ويعلمون حقيقة هذه البشارة وأنها واقعة، حتى أن اليهود أثناء حرب الخليج لما ضربهم صدام بالصواريخ كان بعضهم يموت بالسكتة القلبية ليس من آثار الصواريخ، لأنهم ظنوا أن هذا هو الموعد الذي جاء عندهم أيضا في التوراة، ظنوا أن هذه هي النهاية وهذه المعركة التي بين المسلمين وبينهم. حتى أن موشي ديان وزير الحرب اليهودي من عام 67 إلى 73 مر في إحدى قرى فلسطين فوجد شبابا من الفلسطينيين فصافحهم، فصافحوه إلا واحدا منهم، فسأله عن ذلك فقال أيها اليهود إنكم أعداؤنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقاتلن اليهود وأنتم شرقي النهر وهم غربي، وأنتم شرقي نهر الأردن وهم غربي، إن كان الحديث فيه ضعف. فقال اليهودي نعم، إن هذه النبوءة نجد لها في كتابنا أثر، مكتوب عندنا أنكم تذبحوننا ذبح الشياه. هم يعرفون هذا جيدا، بل إن بعض الدعاة خاطب بعض اليهود بسبب زرعهم للغرقد في فلسطين فقال أخبرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، لم يخرم منه حرفا. قال ديان هذه النبوءة نجد لها في كتابنا أثر، هذا حقيقة، هذا واقع، هذا نعرفه جيدا. ولكنه أتبع ذلك بسؤال مر، ولكن متى، ولكن متى؟ ثم أجاب هو قال حينما يقوم فيكم أيها المسلمون من يعتزون بدينهم ويقوم فينا أن اليهود من وقال تراثهم، من يعتزون بتراثهم ويقوم فينا أي اليهود من يتنكرون لتراثهم، فعند ذلك إذن عندما يقوم المسلمون ويتربون على الدين على الإسلام، يربون نفوسهم ويطهرون قلوبهم، حينما تكون الاستقامة عند ذلك ينتصر المسلمون. قد يتعجب الإنسان من هذا الفارق ما بين هذه البشريات وما بين هذا الواقع، خلافة على منهاج النبوة ونصر للمؤمنين وعز لهذه الأمة وشرف لها وقيادتها للبشرية بعد ذلك وانتصارها على أعدائها. قد يتعجب البعض ما بين هذه البشرى وما بين هذا الواقع الأليم الذي يعيشه المسلمون، كما تعجب عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من حال الأمة في ذلك الوقت، وجاء إلى النبي من يشكو الفقر ويشكو قطع الطريق، ورأى نوعا من الضعف والفقر في الأمة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم متفرسا، قال: يا عدي، لعله ما يمنعك من الإيمان إلا ما ترى، لعلك حينما ترى هذا الضعف أو هذا الفقر هذا يمنعك. تقول: أمة الفرس والروم أمة غالبة، أمة ذات حضارة، أمة لها القوة والغلبة، وهذه الأمة ما زالت ناشئة، ما زالت ضعيفة، لعله يمنعك من الإيمان ذلك. قال: يا عدي، أرأيت الحيرة؟ قال: لن أرها ولكن سمعت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، أي المرأة المسافرة، تخرج من الحيرة تأم البيت لا تخاف إلا الله، تخرج كل هذه المسافة تقصد بيت الله الحرام لا تخاف إلا الله. قال عدي: فقلت في نفسي: فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد؟ قال في نفسه متعجبا: فأين هؤلاء قطاع الطريق من قبيلة طيء الذين لا يدعون أحدا يمر، رجلا أو امرأة، قافلة أو فرادى يمرون إلا واعتدوا عليهم؟ فأين دعار طيء الذين سعروا في البلاد؟ أمر بالنسبة له عجيب، كما كان أمر سراقة أيضا في غاية التعجب مما يبشره به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولتفتحن كنوز كسرى. فقال عدي متعجبا: كسرى بن هرمز؟ أتقصد كسرى بن هرمز أم أنك تقصد رجلا آخر؟ أم أن هناك كسرى آخر؟ أكسرى الحاكم للدولة العظمى الثانية في هذا الزمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، كسرى بن هرمز. وقال: ولئن طالت بك حياة لترين الماء يفيض حتى لا يقبله أحد. قال عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه: فلقد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة تأم البيت لا تخاف إلا الله، وكنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بي حياة ليرين ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من الوعد الثالث، وهو إفاضة المال حتى لا يقبله أحد. ولئن طالت بكم حياة لترون هذه البشارات واقعة حقيقة كما بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة وعزة لهذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، هذه حقائق يوقن بها المؤمنون، هذه حقائق ستقع لا محالة، نقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تبركا لا شكا ولا احتمالا تقع. ولكن من الذي يتم هذا النصر على يديه؟ ومن الفئة التي يكرمها الله عز وجل بتحقيق هذا النصر؟ وهل أكون أنا وأنت ممن يشارك في هذا النصر وفي نصرة دين الله عز وجل وفي رفع شأن هذه الأمة؟ على من؟ على يد من يكون هذا النصر؟ يكون هذا النصر على يد الفئة المؤمنة التي استقامت على منهج الله، التي حققت عبودية الله عز وجل، الفئة التي أصحابها الصوام القوام العابدون لله عز وجل، الفئة التي تلاشت من نفوسها حب الدنيا وشهواتها وملذاتها، الفئة التي لا رغبة لها ولا إرادة إلا وجه الله عز وجل، الفئة التي طهرت قلوبها ونفوسها من كل شربة لا ترضي ربها تبارك وتعالى، الفئة التي تبذل لله وتدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، الفئة التي تقيم دين الله في نفسها وتجتهد في إقامة دين الله عز وجل في المجتمع. إن نصرة الدين تبدأ بي وبك بمدى التزامنا بشرع الله عز وجل وبدينه، بمدى تحقيقنا للعبودية، بمدى تربيتنا أولادنا على الإسلام، بمدى استقامة بيوتنا ونسائنا على منهج الله وعلى شرع الله عز وجل. النصر يأتي من عندي ومن عندك بداية بمدى ما نحقق من العبودية والطاعة، بمدى ما نستقيم على منهج الله وعلى أمر الله ونترك الذنوب والمعاصي والمحرمات. إن الأمة لا تنتصر إلا بتحقيق العبودية، وتتأخر العبودية ويتأخر النصر بقدر ما نتأخر في تحقيق العبودية، يتأخر النصر بقدر ضعفنا في تحقيق العبودية. لا تنتصر الأمة بالكذب ولا بالغش ولا بالخديعة ولا بإخلاف الوعد ولا بإخلاف العهد ولا بالكذب ولا بالخيانة ولا بنشر الشائعات ولا بالخوض في أعراض بعضنا. كيف تنتصر أمة يخوض بعضها في عرض بعض ويفسق بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا ويخون بعضها بعضا وينشغلون بأنفسهم لا ينشغلون بدعوة الناس إلى دين الله عز وجل؟ لا تنتصر الأمة إلا حينما تتخلى عن هذه الشوائب، لا تنتصر الأمة إلا بما وعد إلا بما أمر الله عز وجل به حينما قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو تحقيق العبودية، هذا هو سبيل النصر، طريق النصر. أما أي طريق غير هذا فهو طريق الهزيمة وطريق تأخر النصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، حققوا الإيمان والتوحيد، عملوا الصالحات، حققوا العبودية لله عز وجل. حينما تكون الأمة على هذا المنهج الأول، ولما قال النبي في آخر الزمان قال: خلافة على منهاج النبوة، ليست على طريقة أحد ولا على فكر أحد، إنما على منهاج النبوة. وحينما يحقق المسلمون هذا يكون نصر الله عز وجل. على قدر ما يكون فينا من الأخطاء أو من الذنوب أو المعاصي أو البدع أو المخالفات أو ترك أمر الله عز وجل يكون تأخرنا ويكون بعد النصر عنا، وعلى قدر ما نكون أهلا لأن نحمل هذا الدين وهذه الدعوة، أهلا لأن هذه الأمة أمة دعوة وأمة دين. لا تنتصر إلا إذا كانت على مستوى هذه الدعوة على مستوى هذا الدين، لأنها ستحمل هذا الدين إلى الدنيا كلها، فلا بد أن تكون هي بداية صورة صحيحة لهذا الدين الذي تحمله ولهذه الدعوة التي تدعو إليها. لذا لا بد عباد الله أن نبدأ من أنفسنا، أن يبدأ كل واحد منا قد يشارك في نصرة الدين، وكل واحد منا قد يكون سببا في الصد عن دين الله عز وجل. يمكن أن يكون الإنسان بسلوكه السيء، بأخلاقه السيئة، بتعاملاته السيئة، بفساد أخلاقه أو سوء سلوكه أو سوء تعامله أو غشه أو نصبه أو مخالفته للشرع سببا في أن يصد الناس عن دين الله عز وجل، وأن يجعل الناس يكرهون ما هو عليه من أجل هذا السوء الذي هو فيه. قد يكون سلوك إنسان سبب في أن يترك الناس الالتزام، قد يكون سلوك امرأة سبب في أن يترك الناس، أن تترك النساء النقاب والحجاب بسبب امرأة تسيء في تعاملها أو سلوكها أو يرون من أخطاء مخالفة للشرع. قد يكون واحدا منا سببا في صد الناس عن دين الله بسوء سلوكه وسوء أخلاقه وسوء تعاملاته. إن المسلم داعية إلى الله عز وجل، إن المسلم صورة لهذا الدين، أو يجب أن يكون كذلك. إذا وجدت المخالفات في الأمة تأخر النصر، ولذلك هذه الأمة سمو أخلاقها حتى مع أعدائها. ليس معنى أن الأعداء أصحاب غدر وخديعة وخيانة أننا نكون كذلك، لا، الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، إنما نحن أصحاب منهج نستقيم عليه مهما كان الأعداء مخالفين. حينما نرى الكفار يغدرون أو يفعلون أو يفعلون تكون الأمة أيضا مستقيمة، ولذلك ترى هذا السمو في الأخلاق عند الأمة حتى في حربها. ولذلك كانت البلاد تفتح بأخلاق المسلمين ليس بسيف، كثير من البلاد فتحت بأخلاق المسلمين، بتعاملاتهم، بسلوكهم، برقي أخلاقهم التي تعلموها من دين الله عز وجل، وفتحت بجهاد ولا سلاح ولا سنان. وهذا أكثر ما نحتاجه الآن، أن نكون على المنهج الصواب، على منهاج النبوة، وأن نحقق عبودية الله عز وجل، وأن تصفو القلوب والنفوس من أغراض الدنيا وشهواتها وحظوظ النفس وإرادات الدنيا، أن نرجع إلى ربنا وإلى ديننا، أن نجتهد أن نكون مثل المسلمون الأوائل الذين نصرهم الله عز وجل، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نجتهد أن نكون وأن تكون بيوتنا وأن تكون بناتنا وأن يكون أبناؤنا مثل ذلك، أن نجتهد في ذلك. هذا سبيل النصرة وهذا سبيل العز، ويتحقق نصر الله عز وجل لهذه الأمة على قدر ما يحقق المؤمنون من ذلك، ويكون قرب النصر على قدر ما يحقق المؤمنون من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم أبلغ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والمسلمين والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.